إنه كان عذاب يوم عظيم. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة على نحو ما اقترحوا بأن سلط الله عليهم الحر 7 أيام حتى غلت أنهارهم وأظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا. إنه كان عذاب يوم إن في عذاب يوم عظيم إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذا آخر القصص 7 المذكورة على الاختصار تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهديدا للمكذبين به واضطراد نزول العذاب على تكذيب الأمم بعد إنذار الرسل بهم واقتراحهم له استهزاء وعدم مبالاة به يدفع أن يقال إنه كان بسبب اتصالات فلكية أو كان ابتلاء لهم لا مؤاخذة على تكذيبهم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك تقرير بحقية تلك القصص وتنبيه على إعجاز القرآن ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الإخبار عنها ممن لم يتعلمها لا يكون وحيا من الله، لا يكون إلا وحيا من الله عز وجل. والقلب إن أراد به الروح فذاك، وإن أراد به العضو فتخصيصه لأن المعاني الروحية إنما تنزل أولا على الروح ثم تنتقل منه إلى القلب لما بينهما من التعلق ثم تتصعد منه إلى الدماغ فينتقش بها لوح المتخيلة والروح الأمين جبريل عليه السلام، فإنه أمين الله على وحيه. وقرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي بتشديد الزاي ونصب الروح والأمين لتكون من المنذرين عما يؤدي إلى عذاب من فعل أو ترك بلسان عربي مبين واضح المعنى لئلا يقول ما نصنع بما لا نفهمه، فهو متعلق بنزل ويجوز أن يتعلق بالمنذرين أي لتكون ممن أنذر أو لتكون ممن أنذروا بلغة أو أنذروا بلغة العرب وهم هود وصالح وإسماعيل وشعيب ومحمد عليه الصلاة والسلام. وإنه لفي زبر الأولين وإن ذكره أو معناه لفي الكتب المتقدمة. أولم يكن لهم آية على صحة القرآن أو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ أولم يكن لهم آية على صحة القرآن أو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أن يعرفوه بنعته المذكور في كتبهم وهو تقرير لكونه دليلا. وقرأ ابن عامر تكم بالتاء وآية بالرفع على أنها الاسم والخبر له وأن يعلمه بدل أو الفاعل وأن يعلمه بدل ولهم حال أو أن الاسم ضمير القصة وآية خبر أن أن يعلمه والجملة خبر يكن ولو نزلناه على بعض الأعجم كما هو عليه زيادة في إعجازه أو بلغة العجم فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين لفرط عنادهم واستكبارهم أو لعدم فهمهم واستنكافهم من اتباع العجم والأعجمي جمع أعجمي على التخفيف ولذلك جمع جمع السلامة كذلك سلكناه في قلوب المجرمين والضمير للكفر المدلول عليه بقوله ما كانوا به مؤمنين فتدل الآية على أنه بخلق الله وقيل للقرآن أي أدخلناه فيها فعرفوا معانيه وإعجازه ثم لم يؤمنوا به عنادا لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم الملجئ إلى الإيمان فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون في الدنيا فيأتيهم بغتة في الدنيا والآخرة وهم لا يشعرون بإتيانه فيقول هل نحن منظرون تحسرا وتأسفا أفبعذابنا يستعجلون فيقولون أمطر علينا حجارة من السماء فأتينا بما تعدنا وحالهم عند نزول العذاب طلب النظرة أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يتمتعون نعود إلى ما بدأنا به إن ربنا تبارك وتعالى قد ذكر لنا القصة السابعة من القصص التي فيها التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بذلك الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم فذكر لنا نوحا وإبراهيم وصالح وهود نعم ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه القصص بقصة سيدنا شعيب فقال كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون لقد ذكر الله لنا ولنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه القصة التي تتعلق بأهل مدين تتعلق بشعيب وقومه تتعلق بأساس الدعوة إلى الله عز وجل كيف أن كل رسول من الرسل وقف أمام قومه وبين لهم أنه أمين على رسالة الله في الأرض وأمرهم بتقوى الله عز وجل وأنه إنما يكون لهم ناصحا وأمينا فعليهم أن يطيعوا الله عز وجل من خلال إطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبين كل رسول كلامه الواضح: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، لا أريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما أنا ناصح، وما عليكم إلا أن تستجيبوا لهذه النصيحة ولهذا الخير الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليكم. اتقوا الله وأطيعوني، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ثم بدأ سيدنا شعيب بأي شيء؟ بالمشكلة التي تحيط بهم وبالمعصية الكبرى التي التزموها، فكانت هذه البخس في الكيل والميزان، فقال لهم: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، إياكم أن تكونوا من المطففين، أعطوا الناس حقوقهم وخذوا حقوقكم من الناس دون أن يكون هنالك أي ظلم في الميزان. لذلك عليكم أن تتقوا الله عز وجل، عليكم أن لا تبخسوا الناس أشياءهم، عليكم أن لا تجعلوا ذلك الفساد، فإن بخس الناس في الميزان والمكيال يعتبر مفسدة كمفسدة القتل والإغارة وقطع الطريق، لأنه يبعد عن الحلال ويبعد عن الحقوق، ما يؤدي إلى سفك الدماء بين الناس مع بعضهم البعض. ثم كرر الأمر بالتقوى فقال: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، اتقوا الله عز وجل، فأنتم عباد لله تبارك وتعالى، كما أن الذين سبقوكم في هذه الحياة الدنيا هم عباد لله تبارك وتعالى. والجبلة أي وذوي الجبلة، أي من تقدمكم من الخلائق في هذه الحياة الدنيا. فماذا كان جوابهم؟ قالوا: إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا. إذن وصفوه في وصفين: الوصف الأول كيف تكون رسولا علينا وأنت بشر مثلنا، كيف تكون تدعي الرسالة وأنت أيضا من الكاذبين، وإن ظنك لمن الكاذبين. قالوا: إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر. وصفوه بوصفين، جعلوه من الذين أصابهم السحر، جعلوه من البشر، وينبغي أن يكون ملكا أو مخلوقا آخر، وبعد ذلك اتهموه بالكذب، فكيف يكون رسولا، وكيف يكون كذابا، وكيف يكون مسحورا، إلى غير ذلك. فأسقط علينا، وهذه عادة المشركين في كل مكان وفي كل زمان، يطلبون بدلا من القناعة وبدلا من الإيمان وبدلا من التوحيد وبدلا من الجدال بالتي هي أحسن، يطلبون العذاب من الله عز وجل. انظروا إلى هذا الطلب، كأنهم يقولون: إن كنت نبيا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، أسقط علينا قطعة من هذه السماء. نعم، إذا كان أمرك صحيحا، إن كنت صادقا في دعواك، إن هذا العذاب المنزل سينزل، لكن في وقت مقدر قدره الله تبارك وتعالى عليهم، عندما طلبوا ذلك العذاب، وطلبوا العذاب دليلا على صدق دعوة سيدنا شعيب. قال ربي أعلم بما تعملون. إذن التجأ إلى الله عز وجل: ماذا تعملون؟ ماذا تطلبون؟ هل يطلب الواحد منكم العذاب؟ إن عذاب الله إذا جاء يأتي في وقت مقدر لا محالة، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعمل. فكذبوه. عندما كذبوه كانت النتيجة أنهم لم يؤمنوا به، وأنهم طلبوا عذاب الله عز وجل، وذلك آية على صدق هذا الرسول الكريم. فالله عز وجل قال فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. اقترحوا عذابا، اقترحوا قطعة من العذاب، اقترحوا كسفا من السماء، فربنا عز وجل قال فأخذهم عذاب يوم الظلة. اقترحوا شيئا فسلط الله عليهم الحر 7 أيام، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. إذن انظر، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. هذا العذاب الذي اقترحوه استمر 7 أيام. ماذا كان من هذا العذاب 7 أيام من الحرارة الشديدة التي اجتمعوا تحتها؟ لو نظرت إلى الأنهار في ذلك الوقت لرأيت أن الأنهار قد غلت، وصلت إلى درجة الغليان. نعم. وبعد ذلك أظلتهم سحابة من السماء، فظنوا أن هذه السحابة فيها مطر، فيها يعني شيء من الراحة، فيها شيء من الرطوبة، فاجتمعوا تحت هذه السحابة. عند ذلك فأمطرت هذه السحابة عليهم نارا من السماء فاحترقوا جميعا. فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. عذاب يوم الظلة كان عذابا عظيما، هكذا وصفه الله عز وجل. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. الله عز وجل يضرب الآيات ويبين ذلك للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويبين عناد الأقوام، فقد ضرب له 7 أمثلة من أمثلة الأقوام الذين عاندوا أنبياء الله عز وجل ورسل الله تبارك وتعالى. وختم الله القصة بقوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم، كما ختم القصص السابقة. فربنا سبحانه وتعالى عزيز منتقم قادر على فعل الأشياء، وهكذا ينتقم من العباد الذين لا يستجيبون لأمر الله عز وجل. وهو رحيم بعباده المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول ووحدوا الله وآمنوا بالله تبارك وتعالى. لذلك هذه التسلية التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ربنا عز وجل قصص المكذبين وكيف استأصلهم الله عز وجل. وإن من عادة الأمم أن يكذبوا الرسل عليهم الصلاة والسلام. إن هذه اللامبالاة التي يقوم فيها الناس بتكذيب الرسل ويستهزئون بهم ويقترحون عليهم عذابا من السماء، كل ذلك فيه عدم المبالاة. إذن كيف يكون هؤلاء الذين آتاهم الله عقولا فلا يستخدمونها ولا يفكرون فيها ولا يرتقون إلى أدنى أنواع البشرية عندما يتكلمون؟ ثم يؤكد الله عز وجل هذه الرسالة كيف بثت إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. إذن ربنا عز وجل يقرر حقيقة تلك القصص وينبه عليها وعلى إعجاز القرآن الكريم وعلى نبوة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مثل هذه القصص لا تأتي من قبل إنسان يكتب قصة ويفكر فيها، إنما هي إخبار من العزيز العليم، لا تكون إلا وحيا من السماء، طبعا نزل به الروح الأمين على قلبك. نعم، إذا أراد بالقلب الروح يعني على قلبك على روحك، أو أراد بذلك العضو القلب الصنوبري، معنى ذلك خصصه الله لأنه إنما يستقبل المعاني الروحانية ثم ينتقل بعد ذلك إلى الدماغ ثم يحدث عند الإنسان المتخيلة. إذن أو مثلا نزل به الروح الأمين سيدنا جبريل، فإنه أمين الله، أمين الله على وحيه مع كل رسول من الرسل. نعم، ولذلك هذه الرسالة إنما نزلت على قلبك لتكون أنت والأنبياء الذين ذكرتهم لك أو بعض الأنبياء الذين ذكرتهم لك لتكون من المنذرين. المنذرين دائما الرسول مبشر ومنذر، مبشر لمن آمن به بجنة عرضها السماوات والأرض، ومنذر للكافرين الذين لا يؤمنون به. لذلك على قلبك لتكون من المنذرين. إذن أي إنذار هذا؟ إن التكذيب يؤدي إلى العذاب، إن ترك الامتثال لهذا الرسول يؤدي إلى عذاب من السماء. وهذا القرآن الكريم يا معشر العرب نزل بلغتكم، نزل بلسان عربي مبين واضح المعاني. أنتم أهل البلاغة، أنتم أهل الشعر، أنتم أهل الكلام، أنتم يا من فعلتم أسواقا للأدب وللشعر والكلام والخطابة. هذا القرآن الكريم ليس بنثر وليس بشعر وليس بخطابة، وإنما له أسلوب خاص، إنه القرآن الكريم الذي أنذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنذر من كان قبله بلغة العرب، أنذر به هود، أنذر به صالح، أنذر به إسماعيل، أنذر به شعيب، وينذر به محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أردت أكثر من ذلك، إذا أردت أن تعرف هذه المعاني فاسأل أهل الكتب المتقدمة، وإنه لفي زبر الأولين. الزبر الكتب، وإنما جاءت من المزبر، والزبر فيه القطع، ومعنى ذلك أن الواحد منا إذا أراد أن يقطع عروق الكرم فيقطع، يسمى ذلك زبرة أي يقطع. وكذلك الذي يكتب إنما يقطع القلم بالسكين حتى يجعل له رأسا ثم يمده بمداد ثم يكتب به. ولذلك هذا القلم يسمى المزبر، وهذا المكتوب يسمى المزبور. نعم، والزبور كذلك. نعم، فهذه ويسمى أيضا بعد ذلك، وقال كما قال سيدنا علي: وخذ المزبر بشناترك، أي بهذه الأصابع الثلاثة. إذن فإنه فقد كتبت عندهم الزبور والصحف والتوراة والإنجيل، وإنه لفي زبر الأولين أي في كتبهم المتقدمة التي نزلت، وعلى الأخص على اليهود والنصارى. ثم ذكرهم الله عز وجل: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله تبارك وتعالى؟ إذ لو فتش علماء بني إسرائيل في التوراة والإنجيل لوجدوا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبهم، في هذه في زبر الأولين أي في التوراة والإنجيل. بعد ذلك لذلك أفلا ينبغي أن تكون هذه الآية آية لبني إسرائيل، لعلماء بني إسرائيل الذين يخفون ذلك عن أقوامهم، ثم قال تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجم. إذن كما هو هكذا القرآن دون زيادة، نعم في إعجازه، أو نزل بلغة العجم، قال فقرأه نعم عليهم ما كانوا به مؤمنين. يعني سواء لو جاء بلغة العرب ما آمن، ولو جاء بلغة العجم كذلك ما آمن. السبب في ذلك الكبر، السبب في ذلك العناد، الاستنكاف عن دعوة الرسول، الاستنكاف من اتباع العجم، كل ذلك إنما هم لا يريدون طاعة الله تبارك وتعالى. وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجم فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. كذلك أدخلناه في قلوب المجرمين. نعم لابد أن نعرف أن هذا الأمر قد وصل إلى قلبهم، نعم مع أنهم لم يؤمنوا به، وسماهم الله سبحانه وتعالى. ما معنى أدخلنا؟ الله لا يعذبهم إلا بعد أن يعرفوا معاني القرآن، الله لا يعذبهم إلا بعد أن يعرفوا إعجاز القرآن. ألم يعرف، ألم تعرف قريش وتعرف صناديد قريش معاني القرآن وإعجاز القرآن وعدم الإيمان بالقرآن عنادا واستكبارا؟ فربنا عز وجل قال كذلك سلكناه، أدخلناه في قلوبهم، نعم كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. ماذا يريدون؟ يريدون كما ارتفع الجبل على بني إسرائيل كأنه ظل عليهم، فإذا كانوا ينظرون إليه ولعله لو ذهب لعادوا إلى كفرهم. فماذا يريدون؟ إيمانا مرجئا رغما عنهم عندما يحيط العذاب بهم، كما أحاط مثلا بقوم نوح عندما جاء الغرق عليهم من كل مكان، عندما جاء الطوفان، عندما عاد البحر على فرعون. نعم كل هؤلاء أتباع الأنبياء عليهم أو أقوام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ماذا في آخر كل أمر وعند كل معجزة يلتجئ الناس إلى الإيمان في الوقت الذي لا ينفع فيه الإيمان، كالغرغرة بالنسبة للإنسان عندما تصل روحه إلى ذلك الوقت. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، العذاب الذي يلجئهم إلى الإيمان برسول الله، إلى الإيمان بالقرآن الكريم، إلى الإيمان بدعوة الإسلام. لكن العذاب وصفه الله عز وجل بقوله فيأتيهم بغتة، عندما يأمر الله عز وجل ويأذن لهذا العذاب وهو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فيأتي في سرعة هائلة، سواء كان العذاب في الدنيا أو كان العذاب الذي سيأتي في الآخرة، وهم لا يشعرون بإتيانه وإذ به يحل بهم فلا يستطيعون، فيقولون بعد ذلك تحسرا، يقول هؤلاء يقولوا تحسرا هل نحن منظرون؟ يطلبون النظرة هكذا دائما، يطلب كل واحد منهم، كما قال تعالى ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، إنها كلمة هو قائلها. إذن فيقول هل نحن منظرون؟ يتحسرون، يتأسفون، يطلبون زيادة في الأعمار، يطلبون في الآخرة عودة إلى الدنيا. قال تعالى منكرا عليهم أفبعذابنا يستعجلون ألم يقولوا أمطر علينا حجارة من السماء فأتنا بما تعدنا، ألم تكن حالهم هذه عند نزول العذاب أن يطلبوا النظرة؟ يقول الله عز وجل أفرأيت إن متعناهم سنين. لو أعطيناهم من العمر سنين ألم يعودوا لما نهوا عنه؟ ألم يعودوا مرة ثانية إلى كفرهم؟ ثم بعد ذلك كما قال تعالى ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يتمتعون. نعم، إذن نجد أن هذا الأمر الذي أصابهم وأن هذا الأمر الذي حل بهم لو ترك لهم الوقت والزمان لعادوا إلى كفرهم وعادوا إلى عنادهم، وما ربك بظلام للعبيد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا بعد هذه القصص وبعد هذه العبر وبعد ذكر هؤلاء الأقوام كيف يدعو الله تبارك وتعالى قريشا بالإيمان بالله تبارك وتعالى وبهذا الرسول الذي أرسله الله رحمة للعالمين وليبين للجميع حتى تقوم الساعة أن الإنسان إذا مات ليس من الممكن أن يعود إلى الدنيا، هذا وعد أخذه الله على نفسه، فإذا ما مات الإنسان لن يعود إلى الدنيا أبدا ولن يرجع إليها ولن تتكرر التجربة مرة أخرى ولن يكون هنالك امتحان آخر أو امتحان استثنائي أو استئنافي أبدا. إذن ربنا عز وجل يريد منا أن نرى هذه الموعظة بهم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالقرآن الكريم وأن يجعله نورا بين أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن وراء ظهورنا. اللهم اجعله لنا نورا في أعمالنا وأقوالنا وسلوكنا. اللهم سلكنا مسالك الهدى وأبعدنا عن مزالق الغدا، واجعلنا ممن هدى واهتدى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.